الإسلام اليوم يولد عن نفسه، هو نفسه تغير السنة الإسلام. إذا بعد أثناء فميت من يوم يولد عن نفسه. ونتحرك بس تأكلون بس ها؟ لا لا تحرك ذكر العلماء مثلا الجدع قبل أن يكون جدع تصوف من الشيء، إذا بعد ستة أشهر يبدأ تصوف من الشيء يعرف أنه، ولهذا قالوا أنه إذا نام الصوف على ظهره فهو جدع. تجدون الهرب الصغير صوفه، وإن كان الله يسمح لهم يجعون غنم يرسونها بسطن وتغسل كلها يغسلونها بسطن ويطلع شعرها كلها واجب مع تدرك منه، لا هذا ما لك بأخرك إذا كان ترعى لوحدها. فغالبا الصغير صوفه من الثلج سبحان الله، إذا برغ ستة أشهر بدأ ينزل يرتخي خلاص يسمح. عرفوا بأنه إيش جدع. قيل من ستة أشهر قيل علامة الصوف، وبعض العلماء قال ما له ثمانية أشهر سمى جدع. الصحيح أنه ستة أشهر. روت أم بلال بنت هلال عن أبيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجزئ الجدع من الضأن في الأضحية، والحديث رواه الإمام ابن ماجه. ومثله والهدي مثل الأضحية، الهدي مثل الأضحية، خاصة فيما يتعلق به يتعلق بالتمتع والقران لا والتقوى. أما ما يتصدق به الإنسان على وجه العموم الأمر فيه سهل، لأنها تعتبر صدقة تذبح لا شيء. ذكر المؤلف هنا قال وتنعم غيره. الثني بالنسبة للمعز ما تم السنة، وبالنسبة للإبل ما له خمس سنوات، وبالنسبة للبقر ما له سنتان. إذا كمل الإبل خمس سنوات ودخل في السادس فإن خلاص يعتبر هذا إيش ثني. ذكر المؤلف وقت الذبح بعد صلاة العيد لا نفس المواصفات، نفس مواصفات ما يفرق إلا يعتبر هدي أو ذبح القرآن واحد. الآن قال وقته الذبح بعد صلاة أو قدمها إلى آخر ثاني أيام التشريق، وقتها لا شك بأنه بعد الصلاة. قد جاء أحد الصحابة رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني ذبحت قبل الصلاة، قال صدق غير ذلك، مما يدل على أن هذه المؤقتة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذا مردود عليه ولا يحلف. طيب أنا قد أكون ما ذهبت إلى الصلاة فلا بد من الإحداث، يعني عندما يصلون بعد الفجر إيش بعد طلوع الشمس وارتفاع نقيد الرمح يصبح كم؟ ربع ساعة. ثم نحسب مقدار الصلاة يعني بعد طلوع الشمس وارتفاع نقيد الرمح نصف ساعة ساعة ربع ولا إشكال، وذلك بحق من لم يصل. بقي مسألة لو ذبح في أثناء بعد الصلاة وأثناء الخطبة، اختلف العلماء ولا شك ان الاحوط ان يكون بعد الخطبه والصلاه. لما ذكر المؤلف رحمه الله الى ثاني ايام التشريق كم صار عندنا الذبح؟ يوم العيد ثاني ايام التشريق صار عندنا يوم بس، واضح؟ هذا ذهب إليه. نقل عن الإمام أحمد أنه قال أيام النحر ثلاثة أيام فقط، ونقل عن غير واحد من الصحابة، واستدل لذلك